أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرزاق بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني أنه قال سمعت عبد الله بن الصامت قال أبو ذر يا رسول الله الرجل يعمل لنفسه ويحبه الناس قال تلك عاجل بشرى المؤمن. وأخرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث عن يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد عن أبي عمران وقال ويحمده الناس عليه. وقال الزهري وقتاده هي نزول الملائكة بالبشارة من الله تعالى عند الموت. قال الله تعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال عطاء بن عباس البشرى في الدنيا يريد عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشارة وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمن يعرض بها إلى الله ويبشر برضوان الله. وقال الحسن هي ما بشر الله المؤمنين في كتابه من جنته وكريم ثوابه قولي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر المؤمنين وأبشروا بالجنة. وقيل بشرهم في الدنيا بالكتاب والرسول أنهم أولى الله ويبشرهم في القبور وفي كتب أعمالهم بالجنة. لا تبديل لكلمات الله لا تغيير لقوله ولا خف لوعده ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم يعني قول المشركين. تم الكلام هنا ثم ابتدأ فقال إن العزة لله يعني الغلبة والقدرة لله جميعا هو ناصرك وناصر دينك والمنتقم منهم. قال سعيد بن المسيب إن العزة لله جميعا يعني إن الله يعز من يشاء كما قال في آية أخرى ولله العزة وللرسول وللمؤمنين وعزة الرسول والمؤمنين بالله فهي كلها لله هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. هو استفهام معناه وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. وقيل وما يتبعون حقيقة لأنهم يعبدونها على ظن أنهم شركاء فيشفعون لنا وليس على ما يظنون. إن يتبعون إلا الظن يظنون أنها تقربه من الله تعالى وإنهم إلا يخرصون يكذبون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا مضيئا يبصر فيه لقولهم النائم وعيشة راضية. قال قطرب تقول العرب أظلم الليل وأضاء النهار وأبصر صار ذا ظلمة وضياء وبصر. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. سمع لاعتبار أنه مما لا يقدر عليه إلا عالم قادر. قالوا يعني المشركين اتخذ الله. ما ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وذكر الخلاف في أولياء الله من هم. ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول قال بعضهم هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون أي أن أولياء الله كل مؤمن تقي. والقول الثاني وقال قوم هم المتحابون في الله عز وجل. ثم ذكر الدليل على ذلك. والقول الثالث أن أولياء الله هم الذين إذا رؤوا ذكر الله. والراجح هو القول الأول أن ولي الله أو أولياء الله كل ولي الله كل مؤمن تقي. وأما ما ذكره من القول الثاني والثالث فهذا مما يدخل في الأول أو هو من باب ضرب المثل على ما يكون من المؤمن التقي. فمن لازم المؤمن التقي أن يحب في الله ويحب في الله. وقد يكون من لازم ذلك أنه إذا رؤيا ذكر الله لصلاحه وتقواه لله. ثم ذكر الخلاف في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا ذكر عدة أقوال. ما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ القول الأول هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وذكر حديث أبي هريرة على ذلك دليل على ذلك والقول الثاني قال البشرى في الدنيا الثناء الحسن وفي الآخرة الجنة، والقول الثالث قال أبو ذر يا رسول الله الرجل يعمل لنفسه ويحبه الناس، قال تلك عاجل بشرى المؤمن أي محبة الناس، إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء إني أحب فلان فيحبه جبريل، يحب أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض. والقول الرابع أن البشرى هي نزول الملائكة بالبشارة عند الموت. والقول الخامس قال عطاء عن ابن عباس البشرى في الدنيا يريد عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشارة، وفي الآخرة عند خروج النفس. والقول الرابع هو نزول الملائكة بالبشارة من الله تعالى عند الموت، قال به الزهري قتادة. القول الخامس بشقه الأول مثل الرابع، قال البشرى في الدنيا يريد عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشارة، وفي الآخرة عند خروج النفس. والقول السادس أو يكون هو الخامس باعتبار الخلاف في معنى البشرى في الدنيا، هي ما بشر الله المؤمنين في كتابه من جنته وكريم ثوابه، ثم ذكر الدليل على ذلك. والقول السابع بشرهم في الدنيا بالكتاب والرسول أنهم أولياء الله، ويبشرهم في القبور وفي كتب أعمالهم بالجنة. والراجح أن هذا المذكور كله من باب ضرب المثل على بعض ما يبشر به المؤمنين، ولذلك هو الذي اختاره الطبري رحمه الله، ولذلك قال أبو جعفر الطبري رحمه الله وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أن لأولياء المتقين البشرى في الحياة الدنيا، قال ومن البشارة في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة يراها المسلم وترى له، ومنها بشرى الملائكة إياه عند خروج نفسه، ومنها بشرى الله إياه ما وعده في كتابه على رسوله إلى آخر ما ذكر. قال ثم قال كل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا، ولم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى، فذلك مما عمه جل ثناؤه في قوله أن لهم البشرى في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة هذه الجنة. هذا يكاد يكون متفق عليها أن البشرى في الآخرة هي الجنة، أما في الدنيا فحصل الخلاف، لكن هذا الخلاف المذكور كله من باب ضرب المثل وهو من اختلاف التنوع. ثم ذكر تفسير قوله تعالى ولا يحزنك قولهم، قال قول المشركين وتم الكلام، فهنا يجب الوقف، الوقف لازم. ولا يحزنك قولهم ثم تبدأ إن العزة لله جميعا، لأنك لو وصلت قد يختلط المعنى، لو قلت ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا قد يفهم السامع أن الحزن المنهي عنه لأنهم قالوا إن العزة لله جميعا وليس كذلك، فهم لم يقولوا هذا، وإنما يوقف عليه وقف لازم. ولا يحزنك قولهم، انتهت الجملة، ثم تبدأ إن العزة لله جميعا. ثم قال تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، قال هو استفهام ومعناه وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وقيل وما يتبعون حقيقة لأنهم يعبدون هذه الأصنام وهي على ظنهم أنهم شركاء وليس كذلك. ثم قال تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، فالليل للسكن ويكون فيه الظلام، وأما النهار مبصر ومضيء لأجل معاش الناس وذهابهم وأيامهم. ثم قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي سماع اعتبار، فأنه مما لا يقدر عليه إلا عالم قادر. هذه الدقة وهذا تعاقب الليل والنهار منذ آلاف السنين تمضي وبدقة متناهية، تشرق الشمس بدقيقة معينة وتغرب بدقيقة معينة مع اختلاف هذا في الليل في الصيف والشتاء، وهكذا طيلة السنة وامتداد هذا لسنين متطاولة. كل هذا يدل على أن من سخر هذا وخلق هذا هو عالم قادر سبحانه وتعالى. فهذا يقود المرء للإيمان بالله ولمعرفة عظمة الله وأنه على كل شيء قادر. البشر يصنعون أشياء يسيرة ثم لا تكون بهذه الدقة، وإذا كانت دقيقة لا تستمر لأوقات يسيرة، وبعد ذلك إما تتلف أو تحتاج إلى إعادة صيانة أو شيء من هذا، أو لكن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأجرام الهائلة العظيمة. هذه الأرض هي جزء يسير من مجرة واحدة، وهذه الشمس كوكب، الأرض كوكب يسير، والشمس مع عظم الأرض وعظم الشمس كوكب يسير، والقمر في مجموعة شمسية في مجرة لا يعلم قدرها إلا الله. وهذا العالم كما يقولون فيه مئات أو فيه أكثر من 200 مجرة، كل هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن فيه هذا في آية لمن له سمع ولمن يتعظ وهو يقرأ القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى قالوا، يعني المشركين، اتخذ الله ولدا، وهو قولهم الملائكة بنات الله سبحانه، هو الغني عن خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض عبيدا وملكا. إن عندكم ما عندكم من سلطان حجة وبرهان ومن صلة بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا ينجون، قيل لا يبقون في الدنيا ولكن متاع قليل يتمتعون به وبلاغ ينتفعون به إلى انقضاء آجالهم، ومتاع رفع بإضمار، أي هو متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قوله تعالى واتل عليهم نبأ نوح، أي اقرأ يا محمد على أهل مكة خبر نوح إذ قال لقومه وهم ولد قابيل يا قوم إن كان كبر عليكم عظم وثقل عليكم مقامي طول مكثي فيكم وتذكيري ووعظي إياكم بآيات الله بحججه وبيناته فعزمتم على قتلي وطردي فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم أي أحكموا أمركم واعزموا عليه وشركاءكم أي ودعوا شركاءكم أي آلهتكم فاستعينوا بها لتجتمع معكم. وقال الزجاج معناه فأجمعوا أمركم مع شركائكم فلما ترك معا انتصب وقرع يعقوب وشركاؤكم رفع أي فأجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي خفيا مبهما من قولهم غم الهلال على الناس أي يشكل عليهم ثم قضوا إلي أي أمضوا ما في أنفسكم وافرغوا منه يقال قضى فلان إذا مات ومضى وقضى دينه إذا فرغ منه وقيل معناه توجهوا إلي بالقتل والمكروه وقيل فقضوا ما أنتم قاضون وهذا مثل قول السحرة لفرعون فقض ما أنت قاض أي اعمل ما أنت عامل ولا تنظرون ولا تؤخرون وهذا على طريق التعجيز. أخبر الله عن نوح أنه كان واثقا بنصر الله تعالى غير خائف من كيد قومه علما منه بأنهم وآلهتهم ليس إليهم نفع ولا ضر إلا أن يشاء الله فإن توليتم أعرضتم عن قولي وقبول نصحي فما سألتكم على تبليغ رسالة والدعوة من أجر جعل وعوض إن أجري ما أجري وثوابي

وجعلوا بيوتكم قبلة. قال أكثر المفسرين كانت بنو إسرائيل لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم وكان ظاهرة. فلما أرسل موسى أمر فرعون بتقريبها ومنعهم من الصلاة فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها خوفا من فرعون. هذا قول إبراهيم وعكرمة عن ابن عباس. وقال مجاهد خاف موسى ومنعهم من فرعون أن يصلوا في كنائس الجامعة فأمروا بأن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا معنا وجعلوا بيوتكم من القبلة. وروى ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يا محمد قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة من متاع الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. اختلفوا في هذه اللام كنا هي لام كيما وآتيتهم كي تفتنهم فيضلوا ويضلوا كقوله لأسقينهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقيل هي لام العاقبة يعني فيضل وتكون عاقبة أمرهم الضلال كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قوله ربنا اطمس على أموالهم قال مجاهد أهلكها والطمس المحق. وقال أكثر أهل التفسير امسخها وغيرها عن هيئتها. وقال قتادة صارت أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم حجارة. وقال محمد بن كعب جعل سكرهم حجارة. وكان الرجل مع أهله في فراشه فصار حجرين والمرأة قائمة تخبز فصارت حجرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بلغنا الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأنصافا وأثلاثا. ودعا عمر بن عبد العزيز بخريطة فيها أشياء من بقايا آل فرعون فأخرج منها البيضة مشقوقة والجوزة مشقوقة وإنها لحجر. قال السدي ومسخ الله أموالهم حجارة والنخيل والثمار والدقيق والأطعمة فكانت إحدى الآيات التسع. واشدد على قلوبهم أي أقسها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان فلا يؤمن. قيل ونصب جواب الدعاء بالفاء وقيل هو عطف على قوله ليضلوا أي ليضلوا فلا يؤمنوا. وقال الفراء هو دعاء محله جزم وكأنه قال اللهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وهو الغرق. قال السدي ومعنى ومتهم على الكفر. قال الله تعالى لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما إنما نسب إليهما والدعاء كان من موسى لأنه روي أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن. والتأمين دعاء وفي بعض القصص كان بين دعاء موسى وإجابته 40 سنة. فاستقيما على الرسالة والدعوة وامضي لأمري إلى أن يأتي يوم العذاب ولا تتبعني. نهي من الثقية ومحله جزم. يقال في الواحد لا تتبعن بفتح النون التقاء الساكنين وبكسر النون في التثنية هذه العلة. وقال ابن عامر بتخفيف النون لأن نون التوكيد تقل وتخصص سبيل الذين لا يعلمون يعني ولا تسلك طريق الذين يجهلون حقيقة وعدي فإن وعدي لا خلف فيه ووعيدي نازل بفرعون وقومه. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا أي قال ذلك المشركون وهو قولهم الملائكة بنات الله سبحانه هو الغني أي عن خلقه له ما في السماوات وما في الأرض عبيدا وملكا فهو سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأن يتخذ ولدا بل هو غني عن الخلق له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال تعالى واتل عليهم نبأ نوح إلى آخر الآيات. وذكر المفسر رحمه الله في قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم ذكر القراءة الأخرى وشركاءكم وهما قراءتان متواترتان. ثم قال في قوله تعالى قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وذكر القراءة الأخرى وقال وقرأ أبو بكر يعني شعبة ويكون وما قراءتان متواترتان. ثم قال في قوله تعالى قال ما جئتم به السحر. قرأ أبو عمرو من السبعة وأبو جعفر من العشرة السحر بالاستفهام، وهي قراءة متواترة، وقراءة ما جئتم به السحر قراءة متواترة. وأما القراءة الثالثة قال قال ابن مسعود ما جئتم به سحر، هذه قراءة شاذة، لكن استفاد منها في المعنى كما سبق معنا، ليس معنى الشاذ في قراءة المطرح، بل ما تخلف فيه شرط من شروط القراءة الصحيحة فهو شاذ، قد يكون صحيحا، وقراءة الشاذ إذا صحت هي بمنزلة حديث الصحيح، كما قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع، وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج يجري، وأنها التي وراء العشري. فقوله تعالى قال ما جئتم به السحر، هذا أخبار عما جاءوا به. وأما القراءة الأخرى قال ما جئتم به السحر إن الله يبطله، هذا استفهام. وأما قراءة المسعود قال ما جئتم به سحر، وهي قال يدل عليه قراءة الآخر، قال وقرأ الآخرون بلا مد، وهي قراءة عدم الاستفهام. القراءة الأخرى بأل التعريف قال يدل على قراءة ابن مسعود ما جئتم به سحر بغير ألف ولا لام. ثم قال ذكر في قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ذكر خلاف في عود الضمير قومه، هل يعود الضمير إلى موسى أم إلى فرعون؟ القول الأول قيل هي راجعة إلى موسى، وأراد بهم مؤمن بني إسرائيل الذي كانوا بمصر وخرجوا معه، قال مجاهد كانوا أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل، هلك الآباء وبقي الأبناء. فالقول الأول أن الهاء الضمير راجع إلى موسى، فلم يؤمن جميع بني إسرائيل، وإنما آمن ذرية أي طائفة من بني إسرائيل. والقول الثاني أن الهاء راجع إلى فرعون، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي من قوم فرعون. قال ابن عباس هم ناس يسير من قوم فرعون آمنوا، منهم امرأة فرعون وممن آل فرعون وخازن فرعون إلى آخر من ذكر من الأمثلة الذين آمن بني إسرائيل. وقيل هذا على القول الثاني أن الهاء راجع إلى فرعون هم قوم نجوا من قتل فرعون، وذلك أن فرعون لما أمر بقتل أبناء بني إسرائيل كانت المرأة من بني إسرائيل إذا ولدت ابنا وهبته لقبطية خوفا من القتل، فنشأوا عند القبط وأسلموا في اليوم الذي غلبت فيه السحرة. قال الفراء سموا ذرية لأن آباءهم كانوا من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل. والذي ترجحه القاعدة التفسيرية وهي قاعدة لغوية أن إرجاع الضمير إلى أقرب مذكور هو الأولى. ففي هذه الآية قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، فأقرب مذكور هو موسى عليه السلام، هذا الذي ترجحه القاعدة التفسيرية، وإن كان القول الآخر فيه قوة، هو الذي قال به ابن عباس رضي الله عنه أنهم ناس يسير من قوم فرعون. وأما الذي ترجحه القاعدة التفسيرية هو القول الأول أن إعادة الضمير إلى أقرب مذكور هو الأولى إلا إذا دل دليل على أن يعاد هذا الضمير إلى غيره. ثم قال تعالى في قصة موسى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ثم قال تعالى: وحينا إلى موسى وأخيه أي هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. لماذا أمروا بهذا؟ لماذا أمروا أن يجعلوا بيوتهم قبلة؟ أكثر مفسرين كما قال البغوي رحمه الله قال أكثر مفسرين كانت بنو إسرائيل لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم وكانت ظاهرة، فلما أرسل موسى أمر فرعون بتخريبها ومنعهم من الصلاة، فأمروا أن يتخذوا مساجدهم مساجد في بيوتهم ويصلون فيها خوفا من فرعون. وهذا قول اختاره أو قول إبراهيم وعكرمة عن ابن عباس. وقال مجاهد: خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس، وكلاهما محتمل، إما أن يكون كما قال أكثر المفسرين أن فرعون أمر بهدم الكنائس، وهذا لا يستغرب على فرعون لأن فرعون أمر بقتل الأطفال الذين يولدوا، فكيف لا يؤمر بهدم الكنائس والبيع؟ هذا لا يستغرب منه. والقول الثاني محتمل كذلك أنهم خوفا من فرعون ومن بطشه وجبروته صلوا في بيوتهم. ثم قال تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. قال: اختلفوا في هذه اللام، وقيل هي لام كي، معناها آتيتهم كي تفتنهم فيضلوا ويضلوا، فهذا المال فتنة، وهكذا المال فتنة، فالله سبحانه وتعالى قد يؤتي المرء المال اختبارا وفتنة، وقد يضل كثير من الخلق بسبب المال. هذا القول الأول، أن اللام لام كي، ويكون التقدير هكذا: آتيتهم كي تفتنهم فيضلوا ويضلوا. وقيل القول الثاني هي لام العاقبة، أي فيضلوا وتكون عاقبة أمرهم الضلال. ثم قال تعالى: ربنا طمس على أموالهم. ذكر خلاف في كيفية هذا الطمس، والله أعلم كل المذكور من إسرائيليات، لكن المقطوع به أنه طمست أموالهم، لكن كيف طمست الله أعلم. قال أكثر المفسرين: امسخها وغيرها عن هيئتها. قال قتادة: صارت أموالهم حروثهم وزرعهم وجواهرهم حجارة. وهذا مروع عن ابن عباس محمد بن كعب جماعة، والله أعلم، لكن هذه الأموال مسخت. قال السدي: مسخ الله أموالهم حجارة والنخيل والثمار والدقيق والأطعمة، فكانت إحدى الآيات السبع. فقد تكون هذه الأموال مسخت حجارة أو طمس عليها ولم يستفيدوا منها بأي أوجه من أوجه الطمس. واشتد على قلوبهم أي أقسها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح الإيمان، وهذا لا شك أنه أشد عقوبة من الأول، لأن المال يذهب ويجي، أما الدين إذا ذهب فقد ذهب كل شيء على المرء. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وهو الغرق. والمعنى هذا الدعاء، ناتج هذا الدعاء، هو إماتتهم على الكفر وحرمانهم من الإيمان. قال الله تعالى لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما. قال إنما نسب إليهما، والدعاء كان من موسى لأن كان موسى يدعو كما جاء، وفرعون وهارون يؤمن، كان موسى يدعو وهارون يؤمن. قال والدعاء كان من موسى، لأنه روي أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن، والتأمين دعاء. وهذا يستفاد من فائدة أن التأمين دعاء، إذا دعا داع وأمن غيره فهما مشتركان بالدعاء. ثم ذكر في قوله تعالى ولا تتبعاني، ذكر القراءة الأخرى ولا تتبعاني، وهما قراءتان متواترتان، سبيل الذين لا يعلمون أي ولا تسلك طريق الذين يجهلون حقيقة وعدي، فإن وعدي لا خلف فيه ووعيدي نازل بفرعون وقومه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر عبرنا بهم فأتبعهم لحقهم وأدركهم فرعون وجنوده، يقال أتبعه وتبعه إذا أدركه ولحقه، واتبعه بالتشديد إذا سار خلفه واقتدى به، وقيل هما واحد بغيا وعدوى أي ظلما واعتداء، وقيل بغيا في القول وعدوا في الفعل. وكان البحر قد انفلق لموسى وقومه، فلما وصل فرعون بجنوده إلى البحر هابوا دخوله، فتقدمهم جبريل على فرس وديق وخاض البحر فاقتحمت الخيول خلفه، فلما دخل آخرهم وهم أولهم أن يخرج انطبق عليهم الماء. وقوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق أي غمره الماء وقرب هلاكه، قال آمنت أنه قرأ حمزة والكسائي إنه بكسر الألف يعني آمنت، وقلت إنه، وقرأ الآخرون أنه بالفتح على وقوع آمنت عليها. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فدس جبريل عليه السلام في فيه من حماة البحر وقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال جبريل عليه السلام يا محمد فلو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر فأدسه بي فيه مخافة أن تدركه الرحمة. فلما أخبر موسى قوم بهلاك فرعون وقومه قالت بنو إسرائيل ما مات فرعون، فأمر الله البحر فألقى فرعون على الساحل الأحمر قصيرا كأنه ثور، فرأوا بنو إسرائيل فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتا. فذلك قوله فاليوم ننجيك أي نلقيك على نجوة من الأرض وهي المكان المرتفع، وقرأ يعقوب ننجيك بالتخفيف ببدنك بجسدك لا روح فيه، وقيل ببدنك بدرعك، وكان له درع مشهور مرصع بالجواهر، فرأوه في درعه فصدقوا لتكون لمن خلف آية عبرة وعظة، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل أنزلنا لبني إسرائيل بعد هلاك فرعون مبوأ صدق منزل صدق يعني مصر وقيل الأردن وفلسطين، وهي الأرض المقدسة التي كتب الله ميراثا لإبراهيم وذريته، قد ضحكوا يا مصر والشام ورزقناهم من الطيبات الحلالات، فما اختلفوا يعني اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صدقه وأنه نبي حتى جاءهم العلم يعني القرآن والبيان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ودين وحق. قيل حتى جاءهم معلومهم ومحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعلمونه قبل خروجه في العلم بمعنى المعلوم كما يقال للمخلوق خلق. قال الله تعالى هذا خلق الله، ويقال هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون من الدين. قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يعني القرآن فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فيخبرونك أنه مكتوب عندهم في التوراة. قيل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به غيره على عادة العرب، فأنهم يخاطبون الرجل ويريدون به غيره، كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به المؤمنون بدليل أنه قال إن الله كان بما تعملون خبيرا ولم يقل بما تعمل، وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء قيل كان الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بين مصدق ومكذب وشاك، فهذا خطاب من أهل الشك، معناه إن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان رسول الله محمد فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك يعني من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه فيشهدون على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ويخبرونك بنبوته. قال الفراء عن الله سبحانه وتعالى أن رسوله غير شاك لكنه ذكره على عادة العرب، يقول الواحد منهم لعبده إن كنت عبدي فأطيعني، ويقول لولدي افعل كذا وكذا إن كنت ابني، ولا يكون ذلك على وجه الشك. ولقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين من الشاكين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فيكون من الخاسرين. وهذا كله خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه غيره. قوله تعالى إن الذين حقت عليهم وجبت عليهم كلمة ربك قيل لعنته، وقال قتادة سخط الله، وقيل الكلمة، وقوله هؤلاء في النار ولا أبالي لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية دلالة حتى يروا العذاب الأليم. قال الأخفش أنث فعل كل لأنه مضاف إلى المؤنث وهي قوله آية، ولفظ كل للمذكر والمؤنث سواء. قوله تعالى فلولا كانت أي فهلا كانت، قوله تعالى فلولا كانت أي فهلا كانت قرية، ومعناه فلم تكن قرية لأن في الاستفهام ضربا من الجحد، أي أهل قرية آمنت عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها في حالة البأس إلا قوم يونس، فإنه نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت، وقوم يونس نصب على الاستثناء المنقطع تقديره. ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين هو وقت انقضي أجالهم. اختلفوا في أنهم رأوا العذاب عيانا أم لا، فقال بعضهم رأوا دليل العذاب، والأكثرون على أنهم رأوا العذاب عيانا بدليل قوله كشفنا عنهم عذاب الخزي، والكشف يكون بعد الوقوع أو إذا قرب. وقصة الآية على ما ذكره عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير ووهب وغيرهم أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل، فأرسل الله إليهم يونس يدعوهم إلى الإيمان فدعاهم فأبوا، فقيل له أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث فأخبرهم بذلك، قالوا إنا لم نجرب عليه كذبا فانظروا، فإن بات فيكم تلك الليلة فليس بشيء إن لم يبت، فاعلموا أن العذاب مصبحكم. فلما كان في جوف تلك الليلة خرج يونس من بين أظهرهم، فلما أصبحوا تغشاهم العذاب فكان فوق رؤوسهم قد رميل. وقال وهب غابت السماء غيما أسود هائلا يدخن دخانا شديدا، فهبط حتى تغشاهم في مدينتهم وسودت سطوحهم، فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك، فطلبوا يونس نبيا فلم يجدوه، وقذف الله في قلوبهم التوبة فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم، ولبسوا المسوح وأظهروا الإيمان والتوبة وأخلصوا النية وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام، فحن بعضها إلى بعض وعلت أصواتها واختلطت أصواتها بأصواتهم وعدوا وتضرعوا إلى الله عز وجل وقالوا آمنا بما جاء به يونس ورحمهم ربهم فاستجاب دعاهم وكشف عنهم العذاب بعدما أضلهم. وذلك يوم عاشوراء، وكان يونس قد خرج فأقام ينتظر العذاب وهلاك قومه فلم ير شيئا، وكان من كذب ولم تكن له بينة قتل، فقال يونس كيف أرجع إلى قومي وقد كذبتهم، انطلق عاتبا على ربه مغاضبا لقومي، فات البحر فإذا قوم يركبون سفينة فعرفوا فحملوه بغير أجر، فلما دخلها وتوسطت بهم ولججت وقفت السفينة لا ترجع ولا تتقدم، قال أهل السفينة إن لسفينتنا لشأنها، قال يونس قد عرفت شأنها، ركبها رجل ذو خطيئة عظيمة، قال ومن هو، قال أنا، اقذفوني في البحر، قالوا ما كنا لنطرحك من بيننا حتى نعذر في شأنك، وساهموا فاقترعوا 3 مرات فأدحض سهمه والحوت عند ذيل السفينة فاغرا فهو ينتظر أمر ربي فيه. فقال يونس إنكم الله لتهلكن جميعا أو لتطرحنني فيها. فقذفوه فيه وانطلقوا وأخذه الحوت. وروي أن الله تعالى أوحى إلى حوت عظيم حتى قصد السفينة فلما رأى أول السفينة مثل الجبل العظيم وقد فغر فهو ينظر إلى من في السفينة كأنه يطلب شيئا خافوا منه. ولما رآه يونس زج نفسه في الماء. وعن ابن عباس كأنه خرج مغاضبا لقومه فأتى بحر الروم فإذا سفينة مشحونة فركبها فلما لججت السفينة تكفأت حتى كادوا أن يغرقوا. فقال الملاحون ها هنا رجل عاص أو عبد آبق وهذا رسم السفينة إذا كان فيها آبق لا تجري. ومن رسمنا أن نقترع في مثل هذا فمن وقعت عليه القرعة ألقينه في البحر ولا أن يغرق واحد خير من أن تغرق السفينة بما فيها. فاقترعوا 3 مرات وقعت القرعة في كلها على يونس. فقال يونس أنا الرجل العاصي والعبد الآبق. فلقى نفسه في الماء فابتلعوا حوت ثم جاء حوت آخر أكبر منه وابتلع هذا الحوت. وأوحى الله إلى الحوت لا تؤذي منه شعرة فإني جعلته لك سجنه ولم يجعله طعاما لك. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نودي الحوت إنا لم نجعل يونس لك قوتا إنما جعلنا بطنك له حرزا ومسجدا. وروي أنه قام قبل القرعة فقال أنا العبد العاصي والآبق. قالوا من أنت؟ قال أنا يونس بن متى. فعرفوا فقالوا لا نلقيك يا رسول الله ولكن نسائم. فهرجت القرعة عليه فألقى نفسه في الماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه ابتلع الحوت فهو به إلى قرار الأرض السابعة. وكان في بطنه 40 ليلة فسمع تسبيح الحصى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأجاب الله له فأمر الحوت فنبذه على ساحل البحر وهو كالفرخ الممعط. فأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهو الدباء فجعل يستظل تحتها وأكل به وعلة يشرب من لبنها فيبست الشجرة فبكى عليها. فأوحى الله لتبكي على شجرة يبست ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون. وأردت أن أهلكهم. فخرج يونس فإذا هو بغلام يرعى. فقال من أنت يا غلام؟ قال من قوم يونس. قال إذا رجعت إليهم فأخبروا مني لقيت يونس. فقال الغلام قد تعلم أنه إن لم تكن لي بينة قتلت. قال يونس عليه السلام تشهد لك هذه البقعة وهذه الشجرة. فقال له الغلام فمرها. فقال يونس إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له. قالت أنا. فرجع الغلام فقال للملك إني لقيت يونس. فأمر الملك بقتله. فقال إن لي بينة فأرسلوا مني. فأتى البقعة والشجرة وقال أنشهدكما بالله هل أشهدكما يونس؟ قالتا نعم. فرجع القوم مذعورين وقالوا للملك شهد له الشجرة والأرض. فأخذ الملك بيد الغلام وجلسه في مجلسه وقال أنت حق بهذا المكان مني. فقام لهم أمرهم ذلك الغلام 40 سنة. قوله تعالى ولو شاء ربك يا محمد لأمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه كان حريصا على أن يؤمن جميع الناس. فاخبره الله جل ذكره أنه لا يؤمن لمن قد سبق له من الله السعادة ولا يضل إلا من سبق له الشقاوة. وما كان لنفس وما ينبغي لنفس وقيل ما كانت نفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قال ابن عباس بأمر الله وقال أعطاهم بمشيئة الله وقيل بعلم الله ويجعل الرجس. قال أبو بكر ونجعل بالنون والباقون بالياء ويجعل الله الرجس إلى العذاب وهو الرجس على الذين لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. قل انظروا لكل المشركين الذين يسألونك الآيات انظروا ماذا في السماوات والأرض من الآيات والدلائل والعبر. ففي السماوات الشمس والقمر والنجوم وغيرها وفي الأرض الجبال والبحار والأنهار والأشجار وغيرها. وما تغني الآيات والنذر والرسل عن قوم لا يؤمنون. وهذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون. فهل ينتظرون يعني المشركين إلا مثل أيام الذين خلوا مرهم قبرهم من مكذب الأمم. قال قتالة يعني وقائع الله في قوم نوح وعاد وثمود. والعرب تسمي العذاب أياما والنعيم أياما كقول يذكرهم بأيام الله وكل ما مضى عليك من خير وشر فهو أيام. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا. قضى يعقوب ننجي خفيف مختلف عنه والذين آمنوا معه عند نزول العذاب ما نجينا مستقرا بما الماضي كذلك كما نجيناهم حقا واجبا علينا ننجي المؤمنين. قال الكسائي وحفص ويعقوب ننجي بالتخفيف والآخرون بالتشديد ونجى وأنجى بمعنى واحد. قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه فإن قيل كيف قال إن كنتم في شك وهم كانوا يعتقدون ربنا ما جاء به قيل كان فيهم شاكون فهم المراد بالآية أو أنهم لما رأوا الآية اضطربوا وشكوا في أمرهم وأمر النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأوثان ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم يميتكم ويقبض أرواحكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قوله وأن أقم وجهك للدين حنيفا. قال ابن عباس عملك وقيل استقم على الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك إن أطعته ولا يضرك إن عصيته فإن فعلت فعبدت غير الله فإنك إذا من الظالمين الضادين لأنفسهم الواضعين للعبادة في غير موضعها وإن يمسسك الله بضر يصبك بشدة وبلاء فلا كاشف له فلا دافع له إلا هو وإن يريك بخير رخاء ونعمة وسعة فلا راد لفضله فلا مانع لرزقه يصيب به بكل واحد من الضر والخير من يشاء من عبادي وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم يعني القرآن والإسلام فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها يعني نفسه وبال علي وما أنا عليكم بكير بكفير أحفظوا أعمالكم. قال ابن عباس نسخت آية القتل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله بنصرك وقارعك وخالدينه وهو خير الحاكمين. فحكم بقتال المشركين وبالجزية على الكتاب يعطونها عن يد وهم صاغرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى أي ظلما واعتداء بغيا أي ظلما وعدوا أي اعتداء وقيل بغيا في القول وعدوا في الفعل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وذكر القراءة الأخرى إنه لا إله وهما قراءتان متواترتان ثم قال تعالى الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين وهذه هي الكلمة الوحيدة في القرآن الكريم التي تمد ست حركات مدا لازما فالمد وهي مخففة فالمد اللازم على نوعين إما يكون مثقل إما يكون حرفي أو كلمي وكل واحد منهم على نوعين إما مخفف أو مثقل فالكلمي منهم أثقل وهذا كثير في القرآن كالطامة ضالين وأمثلة كثيرة أو يكون مخفف وهذه هي الكلمة الوحيدة في القرآن الآن قد تكررت قال تعالى قد عصيت فاليوم ننجيك ببدنك قال ننجيك نلقيك على نجوة من الأرض والنجوة هي المكان المرتفع قرأ يعقوب ننجيك بالتخفيف وهما قراءتان متواترتان ثم قبل ذلك ذكر المصنف رحمه الله ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال جبريل يا محمد فلو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر أي وحل البحر وتراب البحر فأدسته في فيه أي يضعه جبريل في فمه مخافة أن تدركه الرحمة أي رحمة الله لأن رحمة الله واسعة. الزمخشري رد هذا الكلام، قال لأن الإيمان بالقلب، وهذا ليس بصحيح، الإيمان بالقلب صحيح، لكن لا بد من أن يكون فيه قول وفعل وعمل، لا يكفي مجرد الإيمان. والأخرى قال أن من كره إيمان الكافر وأحب بقاء الكفر فهو كافر. وقد رد عليه جماعة من العلماء ومنهم الحافظ بن حجر، قالوا هذا إفراط منه في الجهل بالمنقول والغض من أهله، فإن الحديث صحيح صحيح الزيادات. ثم ذكر من أخرجه. وأما الوجهان الذي ذكرهما الزمخشري فللحديث توجيه وجيه لازم منه ما ذكره الزمخشري، وذلك أن فرعون كان كافر كفر عناد، هو كافر كفر عناد، وقد ظهره من الآيات الكثير، لكنه لم يؤمن وتمادى في كفره، فخشي جبريل أن يعاود تلك العادة فيظهر الإخلاص بلسانه فتدركه رحمة الله فيؤخره في الدنيا فيستمر في غيه. وهذا حصل منه في آيات عدة تأتي إلى فرعون وقومه، فلما يصيبهم الآيات يا موسى ادع لنا ربك، فيدعو الله فيكشف عنهم ثم يعودون إلى ضلالهم، ثم تقع لهم الآية الأخرى ثم تكشف عنهم العذاب ثم يعودون إلى ما هم عليه من الضلال. قال فيستمر في غيه وطغيانه، فدس في فمه الطين ليمنعه التكلم بما يقتضي ذلك. ولا يلزم منه جهل ولا رضا بكفر، بل الجهل كل الجهل من اعترض على المنقول الصحيح برأيه الفاسد. وأيضا فإن إيمانه في تلك الحالة على تقدير أنه كان صادق، نعتبر أن فرعون كان صادق في إيمانه، لا يقبل منه لأنه في حالة اضطرار. الآن لو أن شخص وقعت له حال أيقن فيها الهلاك، هنا لا يقبل إيمانه، إذا بلغت الروح الحلقوم لا يقبل إيمان الشخص، كأن يكون شخص على الكفر أو الضلال فيغرق، فإذا عاين الموت وعلم أنه سيموت يؤمن أو يتوب، هنا في هذه الحال لا ينفعه الإيمان، فالإيمان لا ينفع في حال الحال الأولى إذا طلعت الشمس من مغربها، والحالة الثانية إذا بلغت الروح الحلقوم وعاين الموت لا ينفعه الإيمان. ثم قال تعالى ولقد بوانا بني إسرائيل مبوى صدق ورزقناهم من الطيبات، أي منزل الصدق. ما هو؟ قيل مصر، قيل الأردن، والله أعلم، قيل مصر والشام، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. يعني اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تصديقه وأنه نبي، حتى جاءهم العلم يعني القرآن والبيان بأنه رسول، وقيل حتى جاءهم معلوم وهو محمد، لأنهم كانوا قبل خروجه يؤمنون به ويقولون للأوس والخزرج لما كانوا في المدينة سيخرج نبي نقاتلكم معه قتال عاد وثمود ونحو هذا، وكانوا يظنون أن النبي يبعث من بني إسرائيل، لأن الأنبياء كل الأنبياء السابقين بدون استثناء من بني إسرائيل كانوا يظنون هذا. فلما أي من بعد يعقوب عليه السلام إلى هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فمن بعد يعقوب عليه السلام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم أنجب ولدان إسماعيل وإسحاق، كل الأنبياء من بعد في نسل إبراهيم هم من بني إسرائيل، إسماعيل لم يأتي من نسله إلا نبي واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الأنبياء. فظنوا أن خلال هذه السنين الطويلة آلاف السنين كل الأنبياء من بني إسرائيل أنه هذا النبي الذي يبعث سيكون منهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو من العرب من ذرية إسماعيل، مع أنه ابن عمهم، إسماعيل عم لهم، يكون الأبناء عمومة، فإسحاق وإسماعيل أخوان. كفروا، قال تعالى: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، يعني القرآن والبيان بأنه رسول الله. ثم قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. ثم أورد المصنف رحمه الله توجيه لهذا: هل النبي في شك؟ قطعا النبي ليس في شك، لكن هذا خطاب للرسول، المراد غيره على عادة العرب، فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به غيره. قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، خاطب النبي والمراد به المؤمنون. قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل كان على عهد النبي بين الناس بين مصدق ومكذب وشك، فجاء هذا الخطاب للناس أو لأهل الكتاب. قال الفراء: علم الله سبحانه وتعالى أن رسوله غير شاك، أن رسوله غير شاك، لكنه ذكره على عادة العرب، يقول الواحد منهم لعبده: إن كنت عبدي فأطعني، ويقول لولده: افعل كذا وكذا إن كنت ابني، ولا يكون ذلك على وجه الشك، إنما هذا على طريقة العرب في خطابهم. فهذه الآية ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في شك، وإنما هذا على طريقة العرب في كلامهم. ثم قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، فلا تنفع فيهم المواعظ. ثم ذكر تعالى قصة قوم يونس، قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلى آخر الآيات. ثم ذكر المصنف الخلاف، هل رأوا العذاب عيانا قوم يونس، هل نزل بهم العذاب ورأوه عيانا، أو رأوا دليل العذاب؟ القول الأول قال بعضهم رأوا دليل العذاب، وقول الجمهور قال والأكثرون على أنهم رأوا العذاب عيانا، فاقترب منهم العذاب ورأوا عيانا فكشفه الله عنهم، وهذا القول هو الأقرب، بدليل قوله تعالى: كشفنا عنهم عذاب الخزي. قال والكشف يكون بعد الوقوع أو إذا قرب الوقوع. ثم ذكر المصنف رحمه الله قصة قوم يونس بطولها، والمذكور فيها هو من المنقول عن بني إسرائيل، فلا يصدق ولا يكذب، وليس فيما ذكر المصنف رحمه الله إما يكون معارضا لكتاب، لكن هناك بعض المبالغات، لكن كل هذا المذكور عن أنبياء بني إسرائيل كله المنقول عن بني إسرائيل، والله أعلم بصحته. ثم قال في قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال المصنف: هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان حريصا على يؤمن جميع الناس، أخبره الله جل ذكره أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية لمن بعد النبي من أمته من الدعاء، وتسلية للآباء، وتسلية للمصلحين، وتسلية أن الهداية بيد الله. لكن هذا لا يعني أنك تترك ما يجب عليك، أنت عليك أن تفعل ما وجب عليك في تربية أبنائك، في دعوة الناس، في تعليم الناس. أما اهتدوا أو استجابوا أو استفادوا، هذا أمره إلى الله، أنت عليك أن تفعل ما يجب عليك، والنتائج أمرها إلى الله، والله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل أبنائك من أتقى الناس وأصلح الناس، لكن أنت يجب عليك، كل واحد منا لا يعلم ما هو مكتوب بالغيب، لذلك يجب عليك أن يفعل السبب، إذا فعلت السبب وما يجب عليك عليك أن توكل أمرك إلى الله، وليس أنت ولا غيرك في تربية أبنائك ولا دعوة الناس ولا تعليم الناس. لا يمكن أن تهدي أحد ولا تفيد أحد لا يريد الله له الهداية أو الإفادة كما ينبغي، الأمر بيد الله. قال هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان حريصا على يوم جميع الناس، فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة. ثم قال تعالى: ويجعل الرجس، ذكر قراءة أخرى ونجعل، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى: ثم ننجي رسلنا، ذكر القراءة الأخرى ننجي، وهما قراءتان متواترتان. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى، عند قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. قال: فإن قيل كيف؟ قال: إن كنتم في شك، وهم كانوا يعتقدون بطلان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي قريش ومن كفر به النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعتقدون بطلان ما جاء به. قيل: كان فيهم شاكون، فالمراد بالآية أو أنهم لما رأوا الآيات اضطربوا وشكوا في أمرهم، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك إن أطعته، ولا تدعو، قال ولا تعبد، فسر الدعاء بالعبادة، وذلك أن الدعاء من العبادة، ولذلك في الحديث الدعاء هو العبادة. من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي ما لا ينفعك إن أطعته ولا يضرك إن عصيته. فإن فعلت بأن عبدت ودعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر، أي يصيبك بشدة وبلاء، فلا كاشف له، أي لا دافع له إلا هو. ويردك بخير، أي رخاء ونعمة وسعة، فلا راد لفضله، أي لا مانع لرزقه. يصيب به من يشاء، أي كل واحد من الضر والخير، فالله يقدره على من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وهذه الآية ينبغي أن يمتثلها المرء، ويقوي إيمانه وتوكله على الله، ويعلم أن ما أصابه من ضر فهو من الله، ما أصابه من خير فهو من الله، وأنه لا أحد من البشر كائن من كان يستطيع أن ينفعه أو يدفع عنه ضر أو يوصل إليه خير. ثم قال تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، أي بنصرك وقهر عدوك، وهو خير الحاكمين. فحكم بقتال المشركين وبالجزية على الكتاب يعطونها عيد وهم صاغرون. فالله أمر نبيه أن يتبع الوحي ويصبر على هؤلاء وعلى دعوتهم وعلى ما يصل إليه منهم من ضر حتى يحكم الله في أمره، وهو خير الحاكمين. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: سورة هود مكية، إلا قوله: وأقيم الصلاة طرفي النهار، وهي 123 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب، أي هذا كتاب أحكمت آياته. قال ابن عباس: لم ينسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع به، ثم فصلت بينت بالأحكام والحلال والحرام. وقال الحسن: أحكمت بالأمر والنهي، ثم فصلت بالوعد والوعيد. قال قتادة: أحكمت أحكمها الله، فليس فيها اختلاف ولا تناقض. وقال مجاهد: فصلت، أي فسرت، وقيل فصلت، أي أنزل شيئا فشيئا، من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله، أي وفي ذلك الكتاب ألا تعبدوا إلا الله، ويكون محله أن رفعا، وقيل محله خفض تقديره بألا تعبدوا الله. إنني لكم منه، أي من الله، نذير للعاصين وبشير للمطيعين. وأن عطف على الأول: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرجعوا إليه بالطاعة. قال الفراء: ثم هنا بمعنى الواو، وتوبوا إليه، لأن الاستغفار والتوبة، والتوبة هي الاستغفار. وقيل: أن استغفروا ربكم من المعاصي ثم توبوا إليه في المستأنف، يمتعكم متاعا حسنا يعيشكم عيشا حسنا في خفض ودعم وأمن وسعة. قال بعضهم: العيش الحسن هو الرضا بالميسور والصبر على المقدور إلى أجل مسمى، إلى حين الموت.

إلا سحر مبين يعنون القرآن. وقال حمزة والكسائي ساحر يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أجل محدود وأصل الأمة الجماعة، فكأنه قال إلى انقراض أمة ومجيء أمة أخرى، لا يقولن ما يحبسه أي شيء يحبسه، يقولون استعجالا للعذاب واستهزان، يعنون أنه ليس بشيء. قال الله تعالى على يوم يأتيهم، يعني العذاب ليس مصروفا عنهم، لا يكون مصروفا عنهم وحاق بهم، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وبال استهزائهم. قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة وساعة ثم نزعناها منه أي سلبناه منه إنه ليئوس قنوط من الشدة كفور في النعمة. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته بعد بلاء أصابه ليقولن ذهب السيئات عني زالت الشدائد عني إنه لفرح فطور أشر بطر. والفرح لذة في القلب بنيل المشتاق، والفخر هو التطاول على الناس بتعديد المناقب، وذلك منهي عنه إلا الذين صبروا. قال الفراء هذا استثناء منقطع معناه، لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات فإنهم إن نالتهم شدة صبروا وإن نالوا نعمة شكروا، أولئك لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير وهو الجنة. فلعلك يا محمد تارك بعض ما يوحى إليك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة هود، قال في قوله تعالى ألف لام را كتاب، قال هذا كتاب، وهذا على القول بأن هذه الحروف المقطعة لها معنى معلوم، وسبق أن الراجح في هذه الحروف المقطعة أن يقال الله أعلم بالمراد بها. ثم قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يعيشكم عيشا حسنا. قال بعضهم العيش الحسن هو الرضا بالميسور والصبر على المقدور، ولا شك أن هذا من أعظم نعم الله على المرء، وأن يرضى بما كتب الله له، لأن الإنسان إذا لم يرزق الرضا والقناعة بما عنده لا يستمتع بما عنده، ولو كان عنده الملايين وكان عنده الأموال الطائلة تبقى نفسه في ضعف وفي جوع في استشراف للزيادة، فكما قالوا الغنى غنى النفس. فالله سبحانه وتعالى إذا أغنى الإنسان في نفسه رضي بما عنده ولو كان يسيرا فإنه يكون من أغنى الناس ويكون من أعز الناس نفسا. والصبر على المقدور، يصبر على ما قدر الله عليه من خير أو شر، كل شيء بقدر الله. قال تعالى إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا، أي ويؤتي كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة. ثم قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم، ذكر قال ابن عباس نزلت في الأخنس، كان رجلا حلو الكلام يلقى رسول الله بما يحب وينطوي بقلبه على ما يكره. قال يثنون صدورهم أي يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة. قال عبد الله بن شداد نزلت في بعض المنافقين، وهذا لعله من باب ضرب الأمثلة على من يفعل هذا الفعل. قال قتادة كانوا يحنون صدورهم لكي لا يستمعوا. قيل كان الرجل من الكفار يدخل بيته ويرخي ستره ويحني ظهره ويتغشى بثوبه ويقول هل يعلم الله ما في قلبي، وذكر القراءة الأخرى. هذا بعض الأمثلة على هذا المقصود يثنون صدورهم، المقصود أنهم يعرضوا عن الحق. قد يكون هذا منهم حقيقة، وقد يكون هذا من باب بيان أن هذا الفعل منهم للبعد عن الحق وعدم قبوله. وذكر القراءة الأخرى يثنوني، قال على وزن يحلو لي. قال السدي يثنون يعرضون بقلوبهم من قولهم ثنيت عناني وقيل يعطفون ومنه ثني الثوب. المقصود من هذا أنهم يعرضون عن اتباع الحق والاستجابة له، وقد يفعلون هذه الأفعال كان يضع غطاء على رأسه أو يلتفت يثني صدره وظهره يطعطع رأسه كي لا يراه النبي ونحو ذلك، أو كما يقول كان الرجل يرخي ستره ويحني ظهره ويتغشى بثوبه يقول هل يعلم الله ما في قلبي، كل هذا من جهلهم العظيم. ثم قال تعالى ليستخفوا منها من رسول الله، قال مجاهد ليستخفوا من الله إن استطاعوا، ألا حين يستغشون ثيابهم يغطون رؤوسهم بثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا يبين أن قوله ليستخفوا منه أي من الله سبحانه وتعالى، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ثم قال تعالى وما من دابة في الأرض، ثم عرف الدابة تعريف جامع، قال والدابة كل حيوان يدب على وجه الأرض، كل حيوان يدب، ولا يلزم أن يكون على أربعة أرجل أو على رجلين أو على بطنه، فالمقصود كل حيوان يدب على وجه الأرض يتحرك على وجه الأرض، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال ابن عباس مستقرها المكان تأوي إليه، مستودعها المكان الذي تدفن فيه، وقال ابن مسعود المستقر أرحام الأمهات، المستودع المكان الذي تموت فيه. وقال سعيد بن جبير وعلي المستقر الجنة أو النار ومستودع القبر. ثم ذكر هذه الأقوال، قال الطبري والذي أرجحه أن قوله يعلم مستقرها ومستودعها هو يعلم مستقرها حيث تستقر فيه، وذلك مأواها الذي تأوي إليه ليلا أو نهارا، ومستودعها الموضع الذي يودعها إما بموتها فيه أو دفنها، لأن الله جل ثناؤه أخبر أن ما رزقت الدواب من رزقه فهو منه، فمنه فأولى أن يتبع ذلك أن يعلم مثواها ومستقرها دون الخبر عن علم بما تتضمن الأصلاب والأرحام. فهو يرجح الطبري أن مستقر هو ما تأوي إليه ليلا أو نهارا، مستودعها هو المكان الذي تودع فيه إذا ماتت سواء بدفنها أو بمكان موتها كالدواب التي تموت وترمى لا تدفن. قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام كان عرشه على الماء ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا أي أعمل بطاعة الله وأروع عن محارم الله. ثم قال تعالى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر، وذكر قراءة أخرى ساحر، فعلى ما سحر يعني القرآن، وعلى قراءة ساحر وهي قراءة حمزة الكسائي قراءة متواترة يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من المواضع التي يختلف فيها المعنى باختلاف القراءة. ثم قال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى جمع معدود، قالوا أصل الأمة الجماعة، ليقولن ما يحبس أي شيء يحبس هذا العذاب، ألا يوم يأتيهم العذاب ليس مصروفا عنهم وحاق بهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة أي نعمة وسعة ثم نزعناها منها أي سلبناها منه إنه ليئوس أي قنوط من الشدة هذه اللي نزلت به كفور لنعمة الله، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته أي بعد بلاء أصابه ليقولن ذهب السيئات عني أي زالت عني الشدائد، إنه لفرح أشر بطر، والفرح لذة في القلب، عرف الفرح بتعريف جامع قال لذة في القلب بنيل المشتهى، الفرح لذة في القلب بنيل المشتهى، والفخر هو التطاول على الناس بتعديد المناقب، وذاك بتعديد المناقب. وكما سبق في مطلع هذا الكتاب مما تميز به هذا الكتاب بيان حدود الكلمات، فهو لا يكاد وليس المقصود الغريب بيان غريب الكلمات، لا بيان المصطلحات التي تحتاج إلى تعريف كالفرح و الفخر، قبل قليل ذكر الدابة، وقبل بقليل ذكر معنى النجوى من الأرض، وسيأتي معنا كثير من الكلمات. هذه كما سبق يحسن أن تجمع لأنها تتكرر في كل تفسير، وممن تتبعها في كامل التفسير من أوله إلى آخره البغوي رحمه الله، قد أحسن في هذا. ثم قال تعالى: إلا الذين صبروا. أهل الصبر والإيمان ليس هذه حالهم. أما الإنسان إذا أصابته الضراء يقنط وييأس، وإذا أصابته النعماء يصيبه البطر، والفرح المنهي عنه، والفخر على الناس، هذه ليست حال أهل الإيمان. أما أهل الإيمان الذين صبروا وعملوا الصالحات، ما هي حالهم؟ إذا نالتهم شدة صبروا، وإذا نالتهم نعمة شكروا، وعلموا أن هذه النعمة التي وصلت إليهم ليس بذكائهم ولا بأنسابهم ولا بأحسابهم ولا بشهاداتهم ولا بغير ذلك، هي محض فضل من الله، وأن هذا البلاء الذي يصيبهم ومن الله، فالله يبتلي من عباده، وكل ما والله إذا حب عبد ابتلاه، وهذه البلايا تكفر الخطايا وترجع العبد إلى ربه وتبعده عن الدنيا وتحبب إليه الآخرة وغير ذلك مما يكون من فوائد البلاء. فالمؤمن إذا أصابته النعمة شكر، وعلم أن هذه النعمة صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها من الله سبحانه وتعالى. أما إذا أصابه بلاء فيصبر، هذه حالة الإيمان. قال تعالى: أولئك لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير، قال وهو الجنة، فمن كان هذه حاله فهو على خير. أما أهل الفسق أو الكفر والنفاق، هؤلاء إذا جاءتهم النعمة يبطرون ويفخرون على الناس، تسلطون على الخلق، وإذا جاءهم البلاء رأيتهم من أشد أكثر الناس جزعا وهلعا. ولا ينبغي للمرء أن يكون كذلك، بل يكون المرء يعلق قلبه بالله، ويعلم أن ما أصابه من خير فمن الله، وما أصابه من شر هذا بتقدير الله بسبب ما جنت يده. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد. هذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه بإذن الله يوم الأحد القادم. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد، خلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.